هنا القاهرة، من وحي حديث النبوي شريف، نقدم هذا البرنامج الغنائي. ثلاثة في المغارة. التمثيل عزة العليلي، محمد وفيق، احمد مرعي، احمد راتب، سهير الشال، ايمان مصطفى، بالاشتراك مع ابراهيم الشامي. الغناء محمد انديل ومحمد ثروت. التلحين احمد صدقي. ثلاثة في المغارة، التأليف إبراهيم رجب، الإخراج علي عيسى. هنروح فين ونيجي منين؟ ده الرمل جاي علينا وحيعمي عينينا. يا رب يا رب الطف بينا ونجينا ونوصل للمدينه بالسلامه. يا حاج حسين يا اسامه، سلامه في خير وخير في سلامه، يلا بينا. وعلى فين يا مصطفى؟ للامان والراحه والدفى. بصوا شوفوا تحت الجبل اللي هناك ده، دي مغاره على بابها شوية حجارة، نخطيها وندخل المغارة ونقعد فيها، نقعد ونرتاح من الرمل والرياح، والضرورة ليها أحكام. يلا يلا مد شوية أوام. ياه الدنيا غيمت وحتمطر. ربنا يستر ربنا يستر، قبل ما يبلي بيدبر. طلبوا الأمان في المغارة وضحكوا

هنا هنا هنا هنا هو هنا هنا هنا هنا هو هنا هنا هنا هنا هو والصخرة كانت تقيلة ومين يزحزحها وهي زي الجبل ثابتة في مطرحها. ياه اعوذ بالله دي صخرة دي حتة رزية وحنعمل ايه دلوقتي اللي ما قدرنا نزحزح الصخرة ولا ربع سنتي. سنين ده صوت كلب. ايوه تمام ويا ترى ده كلب مين؟ يا اما كلب صياد من الصيادين او ماشي بيحرس الاغنام. دي فرصة وجات لنا يلا نزعق نصرخ كلنا يا ناس يا هو يا اللي رايحين يا اللي جايين احنا هنا في المغارة محبوسين اسمعونا الحقونا. بس هس في ايه؟ سامعين ده حد ماشي بيدب برجليه. ابدا مفيش الصحراء بره. هس هس لا حركة ولا حس. ما تاخذنيش اصل الجعان بيحلم بسوق العيش. على فكرة لو قعدنا هنا لبكرة او بعد بكرة هناكل ايه ونشرب ايه قول هنخرج ازاي وامتى ومنين؟ العبد في التفكير والرب في التدبير ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. ونعم بالله يا حاج حسين. احنا لو قعدنا وفكرنا فافضل شيء عملناه خالص لوجه الله ودعينا ربنا بصالح اعمالنا حيلطف بينا وينجينا ويريح بالنا ويزيح الصخرة سبحان صاحب القدرة. ان كان عليا انا في كل مغربية تو ما اخش داري اشيل حزمتين الحطب من على ظهر حماري وارميله حزمتين برسيم واقعد احلب لبن المعزة بايديا واعمل الواجب اللي عليا. بتعمل ايه؟ اروح لابويا وامي اطل عليهم وبعد ما ابوس ايديهم اناولهم اللبن يشربوه ويحمدوا ربنا ويشكروا. ما شاء الله ما شاء الله. ايه وبعدين؟ ومن يومين ايوه يوم التلات اللي فات اتاخرت عليهم غصب عني ساعتين او تلات ساعات واللي اخرني واللي كان السبب الحبل اللي ضاع مني وقعدت ادور عليه. حبل ايه؟ اللي بحزن بيه الحطب والقصد. لما رجعت ودخلت ليهم زي كل يوم لقيتهم نايمين ورايحين في النوم وتاني واقف قدامهم ومعون اللبن في ايديا. كنت صحيهم وطير النوم من عينيهم ده يبقى حرام علي. ولما الفجر نور وقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. صباح الخير يا ابا. صباح الخير يا ام. يا صباح الهنا والنور. وانت واقف هنا من امبارح على رجليك وشايل معون اللبن في ايديك يا ضنايا يا ابني. وده كان ذنب عليك. كنت نام وارتاح والصباح رباح. ربنا يخليك يا ابني لنا ويحميك. هات ايدك ابوسها يابا. روح يا ابني روح ربنا يفتحها في وشك مطرح مطروح. هات ايدك ابوسها يما. ربنا يطعمك ما يحرمك يا ابني يا أسامة ويجعل طريقك خير وسلامة. يا رب. انت شايف وعارف ومن غيرك يقف معانا. قلت لنا في القرآن وبالوالدين إحسانا وان كنت انا عملت كده مع ابويا وامي لوجهك الكريم فافرج عنا وارحمنا يا رحيم يا عظيم. يا فرج الله يا فرج الله، الصخرة اتحركت والحمد لله. دي الفاتحة صغيرة، يا خسارة. اهي خلت المغارة منورة. وبإذن الله هنخرج من المغارة من بقك لباب السماء. بس بعد ما ايه؟ تحكي حكايتك يا مصطفى. وحكايتك انت هتحكيها امتى؟ انا؟ ايوه انت يا حاج حسين. بعدين بعدين، انا كل ذنوب من شوشتي هنا لحد طراطيف صوابع رجلي ربنا يلطف بيا. يعني ايه؟ خلي الطابق مستور يا رحيم يا كريم يا غفور. انت بتبكي؟ لا ابدا، دي بس الدموع فرت من عينيا لما افتكرت الشيطان اللي كان حيضحك عليا ويوديني النار برجلي. هي حكايتك ايه؟ قول احكي. انت لسه يا حاج بتبكي؟ على قد ما غنيت ندمت وبكيت وسبت المغنى واشتغلت بالتجارة وحجيت وزرت البيت. يعني انت كنت بتشتغل مغنواتي؟ زمان زمان في اول حياتي، واللي حبتني وحبتها كنت ساكن قصاد بيتها، ولما رحت اخطبها ابوها موافقش، ويا ويلي ليه حب ولا يطلش. ليه وعملت ايه؟ حطيت همي في قلبي وبقيت ابكي وانوح على حبي، وسهرت الليالي اغني على حالي واللي حبتها فين وفين لما نسيتها، واشتهرت وارتحت من ناري وعذابي. وفي ليله من ذات الليالي سمعت اللي بيخبط على بابي. مين؟ انا يا حسين. سعاد اتفضلي. اهلا وسهلا، اتفضلي ادخلي. ايه في ايه بتعيطي ليه؟ ابويا ماله؟ غرقت تجارته اللي كانت جياله وضاعت كل امواله، وجيت لك يا سي حسين علشان تساعدنا بقرشين. حاضر من عينيا، الكتف ده زاد والكتف ده ميه. بس بس ما تعيطيش، ده انت عارفه كان حبي قد ايه. يعني ايه؟ يعني خلاص دلوقتي ما بتحبنيش؟ وحياتك ما تفكرنيش، اللي فات مات. قوليلي عاوزه كام؟ 120 دينار، واعتبرهم يا سي حسين سلف ودين. ايه وبعدين؟ كنا احنا الاتنين والشيطان كان تالتنا، فكرني بمحبتنا، ولما رحت اجيب الفلوس من الاوضه التانيه قعد يوسوسلي لحد ما شقلب كياني. ليه؟ هو قالك ايه؟ شفتي خدوده وجمال عوده ولا رموشه وسحر عديبه؟ حتى كلامها سهل وسكر. قول قول قول قول وصرحني برايك فيها. ايوه حلوتها اكتر واكتر، بس انا مالي ومال حلاوتها. كنت زمان مجنون بهواها، لكن بقى دلوقتي نسيتها. انت نسيتها؟ عيني في عينك قول الحق، انت بتكذب. ابدا لا. امال قلبك ليه بيدق غصب عني وحامل ايه؟ بتحبها وبتنكر ليه؟ حتى لسانها كمان وخانها لما قالت لك. قالت ايه؟ يعني خلاص دلوقتي ما بتحبنيش؟ يعني حبيبتك اهي بتحبك. مش لاقي بر وارسالي. وبتسألني؟ قول فهمني. غني عليها وبعد ما غني شخصخ فلوسك قدامها، في لحظة تلقى عقلها دار، دي فرصتك يلا ساومها. الا اذا ايه؟ على الدار. ايوه دي فرصتي، وعشان احقق رغبتي لازم اكلمها، لازم اساومها. دي صدفة احسن من الف معاد. سعاد، سعاد. نعم يا حسين. تعالي انا عايزك هنا. انت فين؟ في الاوضة التانية. حاضر من عيني. نعمين. ادخلي. انت واقفة ليه؟ خير ان شاء الله. اقعدي. لا لا ما تقعديش هنا، قال الجيران طلع من الشباك، ولا اقولك الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. ايه وبعدين؟ غنيت عليها بكلمتين حلوين. يعني ايه يا حاج حسين؟ بعد ما عديت 120 دينار قلبها حن وعقلها طار، وكلمة مني وكلمة منها لقيت العيش مخبوز والمية في الكوز، وبسرعة قمت على المسرجة الولعة، ولما جيت انفخ فيها عشان اطفيها معرفش ازاي ايديا جت ناحيتها، نارها لسعتني ووجعتني لسعتها. اي حسين، اذا كانت نار المسرجة لسعتني ووجعتني بالشكل ده هعمل ايه في نار جهنم؟ سحسين يا رب سلم، يا رب سلم. هي المسرجة مالها يا اخي؟ رد عليا، ريح بالها. اللهم اخزيك يا شطان، اللهم اخزيك يا شطان. الله اكبر، الله اكبر. سامع؟ ده اذان العشاء، انا خايفة اتأخر وابوي زمانه قلقان علي. هي الفلوس فين؟ اتفضلي. يزيد فضلك، ودي سلف ودين علي. لا سلف ولا دين، مع السلامة. الله يسلمك يا حسين، ربنا يسترك زي ما سترتني، ربنا يخليك وينجيك من كل شر وكرب يا رب يا رب. يا رب يا رب يلي مفاتيح الفرج وياك، الحمد والشكر لك عدد النجوم في سماك. يا رب يلي مفاتيح الفرج وياك، الحمد والشكر لك عدد النجوم في سماك. خوفي منك عصيت نفسي وشيطاني، وبكيت بدمع الندم ورجعت لك تاني من نفسي خجلان، ولكن مش هتنساني. افتح لي باب الرضا وكفاية بس رضا. الحمد لله، الحمد لله، ربنا سبحانه راضي عليا. والصخرة اتزحزحت شوية بس يا خسارة، برضو مش كفاية عشان نخرج من المغارة. واللي اتقى ربنا وتاب كان دعاه مقبول. الصخرة عالباب قوامت حركت على طول، واللي اتقى ربنا وتاب كان دعاه مقبول. الصخرة عالباب قوامت حركت على طول، ولسه فاضل شيء. كل شيء بأوان، والدور على مصطفى راح يحكي ايه ويقول. ربنا سبحانه رزقني وبارك لي في رزقي وعيالي، وبعد ما كنت تاجر مواشي على قد حالي بالقرش الحلال، بقيت تاجر غنم وجمال، ده غير القطن والصوف والحرير، وبقى عندي عمال كتير كتير، اللي بيرعوا الأغنام واللي بيسافروا بالتجارة لبلاد اليمن والشام، وأهم شيء عندي لازم أدي لكل عامل حقه. أيوة أديله حقه قبل ما ينشف عرقه. ما شاء الله ما شاء الله. وكان عندي عامل من العمال اسمه عبد العال، قبل ما يقبض أجرته سافر وهاجر، وفين وفين يمكن بعد 10 سنين لما رجع من غربته وطلب مني أجرته، وكان عقله حيطير لما قلت له إن أنا اشتريت بأجرتك توب حرير. راح أعمل بالتوب الحرير إيه؟ ها؟ وأنا قلت لك اشتريه. إن الله مع الصابرين. ولما تمن الحرير زاد الطقطقين قمت بعته، وبالتمن اللي قبضته نزلت السوق واشتريت نعجة وناقة. نعجة وناقة؟ هاتوا، هما فين؟ إن الله مع الصابرين. النعجة في 10 سنين ولدت معيز وخرفان. طب والناقة؟ كبرت وولدت وزاد عدد الجمال لحد كده وعالي العال. تسمح لي أسألك سؤال؟ اتفضل اسأل. انت بتاخدني على قد عقلي؟ حاشا لله يا عبد العال. ولا بتضحك على دقني؟ صدقني يا ابني ده رزقك وربنا بارك لك فيه، وده دين عليا ولازم اوفيه. ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك، ربنا يزيدك بركة وقبول، ويفتح في وشك كل باب مقفول يا رب. إن كنت عملت كده لوجهك أنت سبحانك فمن فضلك وإحسانك تفرج عننا وترحمنا يا كريم يا عظيم يا رحيم. يا فرج الله، الصخرة انزاحت والشدة راحت، الحمد لله والشكر لله. يلا بينا على المدينة. الله الله يرضى علينا ويتم رضا، وبحمد الله رحنا وجينا بسلامة الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله يرضى علينا. كنا مع ثلاثة في المغارة، وبحمد الله رحنا وجينا بسلامة الله. الله الله الله يا فرج الله. كنا في او ايه خلصنا، ايه يرمى رفنا واخلصنا. كنا في او ايه خلصنا، ايه يرمى رفنا واخلصنا. وبتقوى الله احنا ارتحنا. الله الله الله يا فرج الله. الله الله يرضى علينا ويتم رضا، وبحمد الله رحنا وجينا بسلامة الله. تسجيل الاغاني عبد الله عبد الحليم، التسجيل الصوتي سيد كامل. وبحمد الله رحنا وجينا بسلامة الله. الله الله الله يا فرج الله. كنا يا عين حيارة حزانة، قلنا يا ربي وكان ويانا. كنا يا عين حيارة حزانة، قلنا يا ربي منا. الله الله الله يا فرجنا. الله الله يرضى علينا ويتم رضا. المخرجان المساعدان عايدة عبد الله واسماعيل عبد الفتاح. الله الله الله يا فرجنا. الله الله يرضى علينا ويتم رضا. ثلاثة في المغارة برنامج غنائي كتبه إبراهيم رجب، إخراج علي عيسى. الله الله يرضى علينا ويتم رضاه، وبحمد الله رحنا وجينا بسلامة الله.